السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بدي اسال ان في حد مثل ما تسلي في مباركة عيد الفطر. ايه؟ قولي ما تعرفين هذا؟ ها؟ ايوه انت شو بهمك التفصيل؟ هو الرسول عليه السلام لما سئل ان اتوضا من لحوم الغنم قال لا، قالوا ان اتوضا من لحوم الابل قال توضاوا. اما كونها خلقت من الجن هذا شيء اخر. كيف؟